أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. تقدم الكلام على مجمل آية السعي في قوله سبحانه: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وكان مجمل الكلام على مجمل الدلالة بأن الصفا والمروة هما موضعان أقرب ما يكونان إلى الكعبة، وكان ذلك في عهد الجاهلية قبل الإسلام شعارا جاهليا، وسبب ذلك ما أشارت إليه كتب السير والتاريخ والتفسير من أن رجلا وامرأة فجرا داخل الكعبة فمسخهما الله حجرين، فجعل إزاء الكعبة عبرة، ثم طال الزمن فنقل أحدهما إلى الصفا والآخر إلى المروة، وكانوا يطوفون بين الصفا والمروة من سابق، لكن طال العهد وظن الجيل الذي جاء بعد ذلك أن هذين الحجرين المسخوطين إنما هما أصناما تعبد، فصار أهل الجاهلية يتمسحون بهما. ثم جاء الإسلام فتحرج المسلمون أن يطوفوا أو يسعوا بين الصفا والمروة تأثما وتحرجا وابتعادا عن فعل الجاهلية في ذلك المكان، فأنزل الله سبحانه تصحيح المفاهيم وأبان القضية من أصلها، من أن الصفا والمروة ليس من شعائر الجاهلية وليس من عمل الجاهلين، وإنما هما حقيقة قبل ذلك الحدث وبعده إنما هما من شعائر الله. وهنا قبل أن ننتقل عن هذه الآية الكريمة إلى ما بعدها، نعلم جميعا أن المتأمل في هذه الآية والناظر والمتطلع إلى ربط ما بينها وبين ما قبلها، والمتأمل إلى سبب كونها كانت من شعائر الجاهلية ثم صارت من شعائر الإسلام، والمتأمل إلى سبب مشروعية السعي في الإسلام، ليستوقف الدارس والباحث هنا وقفة طويلة والنظر في مجالات عديدة لا ينبغي لطالب العلم وطالب الحقائق أن يمضي عليها سراعا وينتقل إلى غيرها قبل أن ينبه على الأقل على تلك الجوانب التي توحي به هذه الآية الكريمة في موضعها من المصحف الشريف بعد الآيات التي سبقتها. أما دلالة الآية في موضعها ونسق القرآن الكريم، فإننا بالرجوع إلى بضع آيات نجد قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. أمر من الله تعالى بالصبر، أمر وتوجيه من الله للمسلم أن يستعين بالصبر وبالصلاة على أمور دينه ودنياه، وهذا أمر عام يليه ما يتعلق بالصبر واضحا، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. والقتل في سبيل الله أشد ما يكون وأحوج ما يكون إليه المقاتل في سبيل الله هو الصبر، إذن العلاقة قوية والسببية قائمة. يأتي بعد ذلك ما يشبه الأصرح من هذا، وهو قوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. لكأن السياق يقول يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ولنبلونكم بشيء من تلك الأشياء وبشر الصابرين على هذا الابتلاء. ويبين سبحانه وتعالى أن الصبر على هذا الابتلاء إنما هو نعمة من الله، بل تأتي آية سورة الحديد وتبين أن ما أصاب الإنسان من مصيبة إنما هي بقضاء وقدر من الله قبل برئها وقبل إيجادها، أي أن ذلك قضاء وقدر قدره الله قبل أن يوجد المقدرات. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ثم يبين سبحانه عاقبة أو عواقب الصبر على الابتلاء. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا، لام التعليل هنا وكي صريحة في ذلك، لكي لا تأسوا على ما فاتكم وتظنونه مصيبة، اعلموا أنكم لا تأسوا ولا تحزنوا على ما ترونه مصيبة بما فاتكم، ولا تفرحوا بما أتاكم. لكأن الله يبين للعبد أن ما فاتك لا تحزن عليه ولا تأس لفواته، لأنك لا تعلم لو بقي لك ماذا تكون النتيجة، ولا تفرح بما أتاك لأنك لا تعلم ماذا سيكون عواقب الذي جاءك فيما بعد. ولقد بين القرآن العظيم صور من الابتلاء ونعم المصائب على أهلها، وذلك في قوله سبحانه في سورة الكهف فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله. إن خرق السفينة مصيبة على أهلها، وقتل الغلام مصيبة على أبويه، ولكن لما تكشفت الأمور وظهرت العواقب كانت تلك المصائب نعما. فبين سبحانه أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا بالقوة. وهذا الملك الذي يأخذ كل سفينة بالقوة يأخذ السفن السليمة الصحيحة أو المعيبة؟ يأخذ السليمة ويترك المعيبة. فلو سألنا أولئك المساكين سفينة معيبة يمكن إصلاحها تبقى لكم أو سفينة صالحة طيبة تؤخذ منكم، لقالوا نصف سفينة خير من لا شيء. فكان خرق السفينة هي مصيبة، ولم يصبر عليها موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لكنها في الحقيقة كانت نعمة على أولئك. وكذلك والدا الغلامين، الغلام قتل الولد مصيبة على أبويه، ولكن لما تكشفت الحقيقة فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. فلو سألنا الأبوين ولد يبقى لكما يرهقكما طغيانا وكفرا أم أخذه عنكما ويبدلكما الله خيرا منه، لقالوا مع السلامة، حتى بدون سلامة يروح ولا يرجع. وهكذا الجدار، جدار لأيتام تحته كنز لهما، إن ترك ضاع الأيتام بأخذ كنزهما. وهذا نبي كريم، أو هذا رسول كريم، بعث لإصلاح المجتمع ولصلاح الناس دنيا وأخرى، ماذا عليهما إن أجهدا نفسهما في إقامة الجدار؟ عناء، مشقة، ولكن فيه حفظ كنز اليتيمين حتى يبلغ أشدهما. وهكذا جاء في الإسلام في غزوة أحد، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين إلى أحد، فيرجع المنافقون وهم ثلث الجيش من منتصف الطريق، فيشتد الأمر على المسلمين، فيكشف الله النقابة عن حقيقة الأمر بأن رجوعهم خير، لأنهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، ولا أوقعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون. أي خير، أي أفضل للجيش، ثلث الجيش على يد قلب رجل واحد، أو ثلاثة أرباع الجيش يفسد بعضهم بعضا؟ لأن تكون تصفية الجيش من المرجفين فيه خير. إذن قد تكون المصيبة نعمة، وقد أشرنا إلى أن الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قد يكتب الله للعبد المنزلة عنده رفيعة لا يبلغها بعمله، فيصيب منه ليصبر ليبلغ تلك المنزلة. وبين صلى الله عليه وسلم في أمر المسلم فيما يصيبه من خير أو شر، إن عجبا لأمر المؤمن وكل أمره عجب، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقد بين صلى الله عليه وسلم أن كل ما يؤذي الإنسان في بدنه أو في ماله أو في ولده أو نفسيا فهو مصيبة، حتى إنه صلى الله عليه وسلم يطفأ السراج بين يديه فيسترجع: إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقولون: أمصيبة هذه يا رسول الله؟ يقول: بلى، كل ما أساء المؤمن فهو مصيبة. إذن الكلام على آية لنبلونكم بشيء، والتعقيب على الصبر وبشر الصابرين، وتوجيه الإنسان إلى ما يتصل به يصله بربه، الذين إذا أصابتهم مصيبة أيا كانت قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. وما أعظم تلك العبارات وهذا التذييل، لأن الذي يصبر على البلاء إما أن يصبر عجزا لعدم استطاعته أن يفعل شيئا، وإما أن يصبر رضاء وطمأنينة وتسليما لله. فإذا قال إنا، أي العالم كله لله، مقتضى ذلك أن المالك يتصرف فيما هو له كيف شاء، والله رحيم بعباده، لا يفعل لخلقه إلا ما فيه منفعة ومصلحة، لأنه غفور رحيم. وهنا السياق في المصائب والصبر عليها، نجد بعد هذا آية في المناسك في الصفا والمروة، فقد يقف الواقف عند هذه الآية ما علاقتها بسياق الصبر والابتلاء؟ إنها في المناسك، في الحج والعمرة، والتعي بين الصفا والمروة، فلو رفع الحرج بين من تطوف بينهما. فإننا نجد لفتة دقيقة خفية، وهي من أسرار إعجاز القرآن الكريم في نسقه وفي أسلوبه، وذلك لو سألنا ما سبب مشروعية السعي بين الصفا والمروة، نعلم جميعا أن سبب المشروعية هي قصة أمنا هاجر مع ولدها إسماعيل، حينما أراد الله سبحانه وتعالى نقل النبوة والرسالة من أرض النبوات بالشام عن بني إسرائيل إلى أرض الحجاز في العرب، وذلك بعد أن فسدت بذرة بني إسرائيل وأصبحوا غير صالحين لحمل الرسالات السماوية إلى غيرهم، وقد بين سبحانه في حقهم: أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فإلى متى يقتلون الرسل؟ وإلى متى يكذبون؟ نقلت عنهم. وإلى أين بدأت؟ بدأت بهاجر وطفلها إسماعيل، وبدأت عند بيت الله الحرام، عند بيتك المحرم، بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي وارزق، إلى آخر السياق. ولما جاء إبراهيم عليه السلام بهاجر وهي معها ولدها إسماعيل في قصة طويلة مع هاجر، وجاء بهما إلى هذا المكان وبواد كما قال تعالى غير ذي زرع، أي لا ماء ولا نبات ولا أنيس ولا ونيس، وتركهما وليس عندها إلا سقاء ماء. ثم أراد أن يعود إلى حيث أتى فأمسكت بزمام راحلته: إلى أين تذهب وتدعنا؟ فيقول لله: الله أمرك بهذا؟ فيقول: بلى. فتقول: إذن اذهب فلن يضيعنا الله. امرأة أنثى وحيدة معها طفلها، لا زاد ولا ماء ولا ساكن هناك، فإذا بها تستسلم لأمر الله ما دام الأمر من الله، وهذا أشد ما يكون ابتلاء. فلعل الآية هنا تقول: لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من ومن، يصدق أكثر ما يكون على هاجر حينما جيء بها في ذلك المكان وصبرت. فكيف كانت عاقبة صبرها؟ نفد ماؤها فأخذت تتطلع إلى غاد أو رائح لعلها تجد ماء لولدها، فلم تجد، فذهبت لتسعى مع أنها أعلنت قوة يقينها بالله وتوكلها على الله في قولها: إذن فاذهب فلن يضيعنا الله. فتعطينا درسا في أن التوكل على الله والثقة بالله لا تمنع من أخذ الأسباب، لأن مسبب الأسباب هو الله. فتنظر فإذا أقرب مكان إليها هو الصفا، فتصعد عليه وتتلفت حولها لعلها تجد أحدا، فلم تجد، فتنزل. وحينما تنصب قدماها ببطن الوادي ينخفض مستوى نظرها عن ولدها، فتسرع إلى العدوة الأخرى حتى ترتفع إلى جانب المروة. فلما ترى طفلها وتطمئن عليه تمشي مشيا عاديا حتى جاءت المروة وصعدت وتلفتت من حوله فلم تجد أحدا، وهكذا تركت وسعت حتى كلت ولم تجد من يغيثها في الأرض. ولما يئست من الخلائق كلهم توجهت بكليتها وبإحساسها وشعورها إلى خالقها سبحانه، فلما أفردت توكلها وتطلعها إلى الله سبحانه وتقطعت بها أسباب الخلائق، هناك أغاثها الله لا بدلو ولا بسقاء، ولكن بعين تصبح سقيا للعالم إلى اليوم. هذه هي نتيجة الصبر. إذن الآية في موضعها درس عملي لأولئك الصابرين الذين بين سبحانه أنه سيبتليهم في أمور في أنفسهم كما ابتلى هاجر، في أموالهم، في طعامهم، في شرابهم كما امتحن هاجر، وصبرت، وكانت عاقبة صبرها فرجا ليس لها ولولدها بل للعالم كله من بعدها. وهذه زمزم بين أيدينا بالمدينة. إذن موقع الآية مما قبلها هو الإعجاز القرآني في ربط الأسباب والمسببات والنتائج. نأتي من جانب آخر، من شعائر الله، أي ليس من شعائر الجاهلي. وقصة شعائر الجاهلي كما تتفق كتب التفسير بل والكتب القديمة عند أهل الكتاب ينقلون الخبر كما يقول القرطبي، رجل وامرأة دخل الكعبة ففجرا فيها. وهل لا يوجد الفجور ولا الزنا في الجزيرة إلا هذه المرة؟ لقد كان شائعا ومنتشرا في الجاهلي. بل تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء. نكاح، يأتي الرجل فيخطب المرأة من وليها فيزوجه إياه. نكاح، يأتي الرهط إلى المرأة السبعة أو الثمانية فيدخلون عليها ثم يذهبون ولا يدخل عليها أحد غيره فتحمل. فإذا حان وقت ولادتها دعتهم جميعا ثم قالت: يا فلان الولد لك، فلا يستطيع أن ينفيه. ولك أيضا أصحاب الرايات والمستبضع، يأتي الرجل إلى رجل نابغة سواء كان فارسا شجاعا أو أديبا مفوها أو حكيما أو كريما، فيتمنى أن يكون له الولد كهذا الرجل. فإذا حاضت امرأته وطهرت كف عنها وأرسلها إلى ذلك الرجل تستبضع منه أي يعاشرها حتى تحمل منه، ثم تأتي وتلد على فراشه وينسب الولد إليه. هكذا كانت أنواع النكاح. ثم قالت: وكان نكاح أو ولادة النبي صلى الله عليه وسلم من نكاح الأول، أي تخطب المرأة من وليها فيزوجها أبوها أو وليه. وبين صلى الله عليه وسلم أنه جاء من نكاح لا سفاح فيه من لدن إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كما جاء: وتقلبك في الساجدين. قالوا: تقلبه في أصلاب آبائه وأجداده المسلمين المؤمنين المصلين. والرأي الآخر: تقلبك في الساجدين حينما تتطلع إلى قبلة سوى قبلة بني إسرائيل. يهمنا أن فاحشة الزنا كانت موجودة وكانت تقع في أنحاء البلاد، فما وجدنا معاجلة زانيين كهذين الشخصين إساف ونائلة. ما الذي يدل عليه؟ يدل عليه أن الجرم يعظم بعظمة المكان والزمان. فهذا في بيت الله، وهذا انتهاك لحرمة الله. فكان جزاء ذلك أن حالا بودر وعوجل بالعقوبة فمسخ صنمين أو حجرين. ويشير القرآن الكريم إلى هذا المعنى في حرمة البيت: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مجرد الإرادة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من هم بحسنة فعملها كتبت له عشر، هم بحسنة لم يعملها كتبت حسنة، هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. إذا هم بالذنب فلم يفعل فلا شيء عليه بل له حسنة، إلا في بيت الله الحرام. ومن يرد فيه ما قالش ومن ظلم وألحد، مجرد إرادة الإلحاد بظلم في المسجد الحرام أو في الحرم المكي يؤاخذ عليه. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما كلفه عمر رضي الله تعالى عنه أن يقوم للناس ليقيم لهم مناسك الحج، قال لا أستطيع سكن مكة، بلد تتضاعف فيه السيئات كما تتضاعف فيه الحسنات، الحسنة بمئة ألف، فلا أستطيع سكن مكة، ولكني أتخذ من طائف سكنا حتى إذا جاء موسم الحج نزلت للحجاج وبينت لهم. وهكذا يأتي إلى المدينة يقول صلى الله عليه وسلم لعن الله من أحدث فيها أو آوى محدثا، ما الإحداث في كل مكان، ولكن لما كانت عاصمة الإسلام وكانت مرجع لكل مسلم، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم يا أهل المدينة إن الناس لكم تبع، ستفتح الأمصار ويأتي رجال يطلبون العلم فعلموهم وقووهم. إذن المدينة عاصمة فيجب تطهيرها ويجب تنقيتها من كل شوائب البدع، لأن البدعة فيها تؤخذ عنها وتنقل إلى العالم الإسلامي. ولهذا ينبغي أن تكون هي البلد المثالي وهي البلد الأوحد في الاقتداء والائتساء، لأنها مهبط الوحي. إذن تعظم المعاصي بعظمة المكان. ولقد بين الفقهاء بأن القتل في الحرم والقتل في الأشهر الحرم تضاعف فيه الدية، إعظاما لحرمة الله وإعظاما لحرمة الأشهر الحرم وإعظام لحرمة البلد الحرام. فلا غرو إذن حينما وقع ما وقع من هذين الشخصين في جوف الكعبة أن يعاجل الله لهما العقوبة. نسأل الله السلامة والعافية. نأتي الخطوة الثالثة، مسخة وجعل الذين عرفوا القضية أن هذه عقوبة وأرادوا زجر الناس فنصباهما تجاه الكعبة، حتى كل من يأتي طائفة ويرى هذين الحجرين الممسوخين ويسأل، وهنا علم التاريخ، فيقال السبب كذا، فيباعد كل التباعد بأن لا يصير إلى ما صار إليه هؤلاء. فكانت موعظة وكانت عبرة، ولكن جهالة التاريخ وطول الزمن قد تغير الحقائق. بعد أن كان عبرة وعظة نقل من مكانهما، جعل أحدهما على الصفا والآخر على المرو للعبرة أيضا، ولكن جاء الشيطان واستغلها وأوحى إلى الأجيال الأخرى بأن أجدادكم وسلفكم وضعوا هذين الصنمين أو هذين الحجرين على شعيرة من شعائر مناسككم لتتمسحوا بهما، فانقلبت العبرة والعظة إلى ألوهية يتمسح بها وتعبد من دون الله، فأصبحت شعيرة في مناسك الحج والعمرة للجاهلية. وقيل كان للأنصار صنم يقال له منات بقديد، فكانوا إذا جاءوا إلى البيت أهلوا له، فإذا جاءوا إلى الصفا والمروة يمتنعون أن يتمسحوا بإساف ونائلة، لأنهم قد أهلوا لمنات هناك سابقا. مهما يكن من شيء، كان هذا عمل يتعلق بالأصنام وعبادة غير الله. وأعتقد أن الحديث يكلف أو يتطلب منا ومتى نشأت عبادة الأصنام، ونجد هذا تاريخا طويلا أيضا. ومن أول من أوجد الأصنام في جزيرة العرب كذلك أيضا. يتفق العلماء على أن الأمة من بعد آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إلى كما يقول ابن عباس 10 قرون، أي 1000 سنة، في قوله سبحانه كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين إلى آخر، قال كانوا أمة واحدة على التوحيد إلى أن جاءت عبادة الأصنام. وذلك أنه نشأ ووجد رجال صالحون اللات يغوث ويعوق ونسر، مات هؤلاء الرجال، فجاء الشيطان إلى أسلافهم وقال إنكم كسالى، إنكم لا تجارون أسلافكم يغوث ويعوق ونسر، كانا نشيطين في العبادة وأنتم دونهم، اجتهدوا حتى كلوا. وهكذا الزيادة تعقب نقصا. فقال لهم الشيطان أتريدون أن تتشجعوا وأن تفعلوا مثلهم؟ قالوا بلى. قال صوروا لهم صورا، اجعلوا لهم تماثيل في معابدكم حتى إذا رأيتموهم تشجعتم ونشطتم في العبادة، يذكرونكم العبادة. يا للعجب، الشيطان تحرقه ذكر الله، يحرقه ذكر الله، يوحي إلى أتباعه بأن يزيدوا في العبادة، يحتمل حرق أعصابه أو يحتمل ما يليه من عبادة وذكر لله في سبيل ما يهدف إليه من هدف بعيد. مشوا على ذلك وصوروا لهم تماثيل أقاموها في معابدهم ونشطوا، وسكت عليهم حتى مضى هذا الجيل وجاء جيل جديد، فجاءهم بدرس جديد وترقى معهم في الإضلال وقال ما شأنكم؟ أنتم عاقون لآبائكم وسلفكم. قالوا لماذا؟ قال إن آباءكم وأجدادكم ما أقاموا هذه التماثيل للسابقين إلا لتدعو لهم، إلا لتجعلوا لهم حظا من عباداتكم، وإلا لماذا أقاموهم في المعابد؟ فجعلوا لتلك التماثيل جزءا من عباداتهم، فأصبحوا يعبدون الله ومع عبادة الله تلك التماثيل. كانت تحويلة ونقلة، وصبر عليهم في هذه التجزئة إلى أن ذهب الجيل وجاء الجيل الذي بعده، فقال أين أنتم؟ لما تشقون على أنفسكم؟ احملوا هذه التماثيل إلى بيوتكم وأدوا إليها العبادة حيثما كنتم، ولا حاجة إلى المجيء إلى المعابد، ولا حاجة إلى تخصيصها. فصار كل يقيم تمثالا في بيته يعبده من دون الله، وتمت التحويلة من عبادة الله وحده إلى عبادة الأصنام. وننبه دائما ونقول إن الشيطان أفسد على الناس بهذا التدرج وبالغلو في الصالحين في غير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، وأنه كما يقال الزيادة أخت النقص. عبدت الأصنام وبعث الله نبي رسوله نوح ومكث فيهم كم؟ بقدر ما مضى من سني التوحيد 10 قرون، لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، يصلح ما مضى، ولكن هيهات. وأخيرا يأس منهم ودعا الله عليهم رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. كأنه يقول قد فسدت بذرتهم فلا تنبت إلا عفنا. وبهذه المناسبة نذكر وننبه إلى ناحية جانبية، وهي بيان مدى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم محمدا صلى الله عليه وسلم ورحمته بالخلائق ورحمته بالأمة. حينما رجع من الطائف وآزاه ثقيف وجاءه ملك الجبال ومعه جبريل، وجبريل يقول يا محمد هذا ملك الجبال معي، أمره الله أن يطيعك، إن أمرت أن يطبق عليهم الأخشبين فعل. قوة ضاربة بين يدي رسول الله، وقد أدموا قدمي وردوه كما نعلم جميعا وأساءوا إليه بتسليط السفهاء علي. ماذا كان موقف رسول الله؟ رب لا تذر، لا والله، قال لا، إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. إذا كانت القشرة قد عفنت فإن البذرة في الداخل لا زالت يرجى منها الخير. واعتذر إليهم اللهم إيش؟ اهد قومي فإنهم لا يعلمون. اعتذر لهم بعدم العلم وانتظر من ذريتهم، وفعلا جاء من الذرية ما تقر به العين، وتمت نقلة الإسلام أو الدعوة إلى الله من تاريخ هاجر وإسماعيل إلى البلد الحرام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تحقيقا لدعوة إبراهيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك إلى آخر السياق. وهكذا أيها الإخوة نجد أن الآية الكريمة هنا بعد آيات الصبر والابتلاء، ويأتي إن الصفا والمروة من شعائر الله، تتناول وتوحي بكل هذه الجوانب. وهذا ما أردنا التنبيه عليه قبل أن ننتقل إلى الآية الأخرى، وبالله تعالى التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين من تتمة البحث لهذه الآية، وإن كان تقدمت الإشارة إليه، ولكن تجدر الإشارة إلى هذه التتمة بعد هذا البيان الموجز في قوله سبحانه إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. في هذا الجزء الأخير من الآية الكريمة، من حج البيت أو اعتمر، أشرنا إلى أن كل من الحج ومن العمرة إنما هو الإتيان إلى البيت بطواف وسعي وبإحرام وتحلل، ولكن يتميز الحج بزيادة مناسك، وهو الوقوف بعرفة والإفاضة إلى المشعر الحرام والمجيء إلى منى وأنواع من الطواف. وعلماء اللغة يقولون الحج هو القصد في تردد. إذا قصدت مكانا وترددت عليه قيل حج هذا المكان، ومنه المحجة، وهي الطريق المطروق لا مطلق طريق يمر به إنسان. فإذا كان طريقا مطروقا يتكرر المرور عليه قيلت محجة، أي تركتكم على المحجة ليش؟ البيضاء. والعمرة في اللغة الزيارة، وخصت العمرة بمطلق الزيارة ومجرد الإتيان إلى البيت يطوف ويسعى ويتحلل ويذهب. واختص الحج لأن في الحج تردد إلى البيت عدة مرات، يأتيه أول ما يأتي فيطوف طواف القدوم، ثم يذهب إلى عرفات ويفيض من عرفات إلى البيت فيطوف طواف الركن طواف الإفاضة، ثم يعود إلى منى وينتهي بالبيت فيطوف طواف الوداع، فهو قد أتى البيت وتردد عليه، ومن هنا اختص الحج باسم الحج واختصت العمرة بمجرد الزيارة. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهم. لفتة كريمة يجب لطالب على طالب العلم التنبه إليه، وهي ما ينبه عليه العلماء بالإجماع، يستدلون بالإجماع، ولكن الآية الكريمة تشير إلى المعنى المقصود. يقول الفقهاء: لا يجوز التطوف بين الصفا والمروة تطوعا لمجرد السعي فقط، يعني لا يوجد سعي تبرعا، لا يوجد سعي نافلة، ولا يشرع السعي إلا مع الحج والعمرة. بخلاف الطواف، لك أن تطوف معتمرا وتطوف حاجا وتطوف متطوعا، بدل السبع سبعتان وثلاث وخمس إلى سبعة أسباع. إذن الطواف من حيث هو عبادة مستقلة وعبادة ضمن عبادة أخرى وهي الحج والعمرة، أما السعي فلا يكون عبادة مستقلة قط. يوحي إليه قوله سبحانه: فمن حج البيت أو اعتمر. إذن غير الحاج وغير المعتمر لا علاقة له بالسعي بين الصفا والمروة. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، أي كما يظن أولئك الذين تحرجوا من السعي بينهما لما حدث لهما من تلك الحادثة وغيره أهل الجاهلي. ومن هنا قد يأتي سؤال: جاء رجل وقال: نذرت أن أنحر بدنا في أبواب أو بواط. قال: هل كان فيها عيد للجاهلية أو موسم للجاهلية أو صنم يعبد؟ قال: لا. قال: أوف بنذر. وأخذ العلماء أنه لا يجوز النذر في مكان كان يتخذ في الجاهلية إثما، وهنا كان إساف ونائلة، فكيف رفع الحرج بإقامة الشعيرة هناك؟ والجواب أن العبرة بالأصل، لأن الأصل في الصفا والمروة هو السعي لله وهو من شعائر الله، وإنما قضية الأصنام طارئة وقد أزيلت وأعيد الأمر إلى نصابه. إذن لا جاهلية هناك معتبرة، ألغيت تلك الصفة وعاد الصفا والمروة إلى أصله الثابت وهو أنه من شعائر الله. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وقد قال بعض العلماء وبحث الفقهاء: حكم السعي واجب أو تطوع ورفع للحرج. وقد أجابت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها حينما سألها هشام بن عروة: يا أم المؤمنين، الله تعالى يقول: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلا حرج على من حج أو اعتمر ألا يسعى. قالت: لا، لو كان الأمر كذلك لكان السياق فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، ولكن رفع الجناح عن ليس كل من وجب عليه شيء أداه، فإذا أدى الواجب استحق شكرا، وشكر الله لعباده بالخير وبالبركة وبالزيادة، وبالله تعالى التوفيق. وأسأله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا شكر نعمته، وأن يوفقنا إلى اتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.